بس أنا كان فريق الله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة للمهتدين وموفقين للعلم النافع والعمل الصالح. في هذا اليوم المبارك نجتمع مع في هذا المقام نجتمع لنتدارس هذا الكتاب، هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب تفسير الجلالين. وهذا التفسير تفسير مختصر ولكنه مليء بالعلم وغزير. هذا الكتاب ألفه جلال الدين المحلي، وبدأ بسورة الكهف، وبدأ يشرح في هذه السورة حتى استكمل القرآن، ثم عاد وبدأ بسورة الفاتحة. ولما انتهى من سورة الفاتحة توفي رحمه الله، وبقي الكتاب لم يكمل حتى جاء جلال الدين السيوطي وأكمل هذا الكتاب، فبدأ بسورة البقرة حتى انتهى إلى سورة الإسراء. ولذلك سمي تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. ومن يقرأ هذا الكتاب فإنه لا يجد فرقا أبدا بين طريقة المحلي وطريقة السيوطي. السيوطي رجل متمكن وعنده قدرة، لذلك استطاع أن يسير على طريقته من غير اختلاف، سار على طريقته. ولذلك بعض من جاء وأكمل تفاسير أخرى أو مؤلفات تجد هناك فرق واضح في الأسلوب والطريقة والعرض، ولكن السيوطي أجاد ذلك في طريقته وفي عرضه وفي أسلوبه، فلا تجد فرقا بينهما. ولا تقول هذا فسره رجلان، إنما تقول فسره رجل واحد، وهو كلام مقتضب ومختصر جدا. حتى قيل إن أحد علماء اليمن أراد أن يحكم على هذا التفسير هل هو تفسير أو قرآن، فقال إن غلب القرآن على التفسير فإن حكمه حكم القرآن، وإن غلب التفسير على القرآن فإنه حكم التفسير. فبدأ يعد الأحرف، الآيات والتفسير، وسار ولم يجد فرقا بينهما، يمشي بالتساوي حتى بلغ سورة المزمل. فلما بلغ سورة المزمل زال التفسير على القرآن، زال التفسير على القرآن، فحكم عليه بأنه تفسير، وأنه يأخذ حكم التفسير لا حكم القرآن. ولذلك تجد بعض المصاحف التي فيها بيان معاني كلمات، إن كانت الكلمات أقل وحكم حكم مصحف لا يمسه إلا طاهر، وإن كان التفسير أكثر فحكم التفسير الميسر وغيره فحكم حكم التفسير يجوز مسه من غير طهارة. فكتاب وضعته حواشي كثيرة جدا. جاء العلماء بعد السيوطي، السيوطي توفي سنة 911، فجاء علماء بعده ووضعوا عليه حواشي وشروح كثيرة جدا، أشهرها وأفضلها هي حاشية الجمل، سليمان الجمل، حاشية جديرة جدا وقيمة. وأيضا حاشية الصاوي تعتبر من الحواشي القيمة، وغيرها حواشي كثيرة. وهذه الحاشية حاشية هداية الموحدين وغيرها، كلها حواشي نافعة، ولكنها تختلف تتميز. تجد بعض العلماء يركز على الألفاظ اللغوية والإعراب والقراءات، وبعضهم يركز على المعاني، وبعضهم يركز على الأحكام، كل له طريقة في حاشيته. نحن بدأنا الفصل الماضي مع هذا الكتاب القيم، استفدنا ولله الحمد فوائد كبيرة، ولا يزلنا نستفيد من هذا الكتاب. وقد توقف بين الكلام عند الآية 89 بعد 100، وهي قول تعالى يسألونك عن الأهلة. واليوم إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده. نعم. لو قلنا أن عدد الكلمات في التفسير من كلمات القرآن يغلب يغلب القرآن إذا كانت متوافقة سواء، مثلا هذه 3000 أو 10000 وهذه 10000 تساوى، من أن نغلب جانب التحريم فنقول لا يجوز مسه. قال بمعنى قلنا أنه يحكم عليه أن يحكم أيوه يأخذ حكم القرآن تغليبا، فهل معناه هو أنه يتعبد به من تلاوته لا يتعبد بالآيات القرآنية، أما الكلام فإنه لا يتعبد به، بمعنى ليس حكمه حكم القرآن بأنك إذا قرأت حرفا نفع 10 حسنات أو تصح الصلاة أو أحكام أخرى تتعلق بالمصحف والقرآن. المصحف والقرآن له أحكام خاصة، أما هذا كلام بشر تؤجر عليه. نعم إذا قرأته لك أجر فيه، لكن تقرأه تقرأ هذا التفسير على وجه العلم والتعلم طلبا للأجر عند الله لك أجر فيه، لكن أحكام القرآن لا تأخذ، لأن هذا كلام بشر. كيف نحكم عليه بحكم تغليبا نقول هذا حكم القرآن، لأن أغلبه قرآن أو لأن القرآن تساوى معه، فنغلب جانب هذا نقدم حكم القرآن على حكم غيره. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله للشيخ والحاضرين. يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حال واحدة كالشمس. قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم والحج، عطف على الناس أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبواب من ظهورها في الإحرام بأن تنقضوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر أي ذا البر من اتقى الله بترك مخالفته وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسألونك هذه دائما تأتي في القرآن في مواضع كثيرة، ومعروف ظاهرها أنها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ، هو المبلغ عن الله عز وجل، ولأن الناس يسألونه لأنه مما يوحى إليه، يسألونه لأنه يأتيه الوحي. يقول عن الأهلة، ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية لها سبب نزول، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لهذا الهلال يبدو صغيرا كالخيط ولا يزال يزداد حتى يكمل ويصبح بدرا، ثم يعود مرة أخرى ينقص حتى يصبح خيطا، لا كالشمس، الشمس قطعة واحدة لا تزيد ولا تنقص، وهذا يزيد وينقص. يسأل لك، قال بعض التفسير وقال بعض أهل العلم أن الصحابة سألوا عن ذاته وكنه، لماذا يكون في السماء بهذه الصورة كل يوم يزيد أو ينقص. وبعضهم وقال بعضهم التفسير إن الصحابة لم يسألوا عن هذا، وإنما سألوا عن الحكمة، عن الحكمة من بدوة الهلال، ويعرفون أنه ينقص ويزيد، لذلك ما سألوا عنه، لكن سألوا عن الحكمة من ذلك، فقالوا ما الحكمة أنه يغيب ثم يظهر ثم يغيب في آخر الشهر ثم يظهر، ما الحكمة من ذلك؟ فجاء الجواب على الرأي الأول، على الرأي الأول أنهم سألوا عن شيء فأجيبوا بشيء آخر، يجيبوا بشيء آخر. وعلى الرأي الثاني أنهم سألوا عن الحكمة فأجيبوا، سألوا فأجيبوا، فأصبح الجواب موافقا للسؤال الأول، لا الجواب غير موافق، فكأنه يقول لما سألوا عن كيف يبدأ دقيقا ثم يزداد حتى يكون، سأل عن ذلك، والله عز وجل قال الأولى لا تسأل عن هذا، هذا معروف، اسأل عن حكمة، اسأل لماذا، وهذا الرأي الأول. والرأي الثاني قال لا، إنهم سألوا عن حكمة فأجيبوا، سألوا عن حكمة، وهذا الأول، الرأي الأول هذا وارد في القرآن، أنهم يسألون عن شيء الله عز وجل يصرفهم إلى شيء آخر، مثل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وصلحوا ذات بينكم، هم سألوا عن الأنفال كيف يقسمونها، فما جاءهم الجواب، لم يأتهم الجواب، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، لا تشتغلوا بالأموال والغنائم، اشتغلوا بما هو أعظم، ولذلك لم يأتي الجواب إلا بعد 40 آية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هو الجواب، لم يأتي إلا بعد 40 آية، أما الأول قال لا تشتغلون في أشياء، وهكذا تجد في القرآن يسألك الناس عن الساعة قل إنما علم عندكم أعطاهم الجواب، وهكذا. فهنا سألوا عن الأهل، قل لهم هي مواقيت، هذه الحكمة، الأهلة جعلت بهذا الشكل حتى تكون مواقيت للناس، حتى تكون مواقيت للناس، تكون مواقيت لهم في عباداتهم، دخول الشهر، دخول شهر رمضان، قرب شهر رمضان، كما ذكر هنا الحج وأحكامه، وكذلك عدد النساء، وكذلك الديون والأجور، أجور العمال والرواتب ونحوها، وأشياء كثيرة تتعلق، ومعرفة الشهر ينبني عليه معرفة السنة، تمر الشهور ثم تمر السنين، وهكذا لو لم يعرفوا الأشهر بداية نهايتها لم يعرفوا السنة بداية نهايتها. ولذلك قال مواقيت، هي مواقيت يعلمون بها تجاراتهم والصيام والإفطار وغيره، ثم قال هي مواقيت للناس عموما ومواقيت للحج خاصة، لذلك تدخل الحج، لماذا؟ لأن الحج 3 أشهر، الحج أشهر معلومة، شوال وذي القعدة وذي الحجة أو 10 ذي الحجة، فالحج طويل، ولذلك خصه بالذكر هنا، قال يعرف به وقت الحج، قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يقول ليس البر، وهذه أيضا لها نزول، لها سبب نزول، وهذا يدل على أن معرفة أسباب النزول تعين المفسر وتعين القارئ على فهم الآية القرآن، لولا يعني الإنسان يقرأ في كتب في أسباب النزول ما عرف هذه الأسباب، فإذا بحث وقرأ كتب التفسير عرف، إذا مثل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما حد يعرف معناها حتى تقرأ في كتب التفسير وكتب أسباب النزول وتعرف أن هذه القصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف هذا الأمر. كذلك هنا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا إذا أحرموا لحج أو عمرة وخرجوا من بيوتهم معتمرين أو حاجين، ثم عادوا بعد الحج والعمرة يظنون أن دخولهم مع الباب يعيد إليهم ذنوبهم، فقالوا نحن جئنا من بعد الحج وبعد العمرة قد تطهرنا من الذنوب وغفر الله لنا وتاب علينا، فيأتون يعودون يرجعون يأتون من خلف البيوت ويدخلون بيوتهم من الخلف، إما أن ينقبوا نقبة أو يضعوا باب خلفي أو نافذة يدخلون معه ويدعون أو يزعمون أو يعتقدون أنهم دخولهم من الخلف لا يعيد إليهم الذنوب. والله عز وجل بين قال ليس هذا من البر، ليس هذا من العمل المشروع، وأتوا البيوت من أبواب، إذا جئت من عمرتك أو من حجك فدخل مع ذلك، هذا لا علاقة له بالذنوب أبدا، لا علاقة له بالذنوب. ولذلك بين أن هذا ليس من البر، والبر الحقيقي بر من حقق الإيمان وحقق العمل الصالح. ولذلك هنا قال ولكن البر هذه فيها تقدير، لأن الجواب قال أو بعدها قال أو الآية قالت بعدها ولكن البر من آمن، أو لكن البر من اتقى في آية أخرى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وهنا قال ولكن البر بر من آمن، هذا هو البر، البر بر من آمن، أو لكن صاحب البر من آمن، يجوز التقدير هذا وهذا، أو من اتقى، أي ليس من هذا البر من ليس البر من هذا الباب، أنا افتحت البيت من خلف، وإن البر هو تقوى الله عز وجل، حقيقة البر هو تقوى الله عز وجل. قال وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن التقوى هي سبب الفلاح. نعم. قال الإمام رحمه الله ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبة وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام وشهر الحرام، نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء وبالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله وقتلوهم حيث تقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي بالحرم أو عندي أو الحرم والحرم لا، والفتنة أي الشرك نعم منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام عندي أيوة في الحرم والإحرام والإحرام طيب. الذي استدعمتموه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فقتلوهم فيه، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم، وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه قصاص، أي يقتص أو يقتص بمثلها إذا انتهكت، فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم والإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سمي مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل بها في السورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. هذه الآيات تتحدث عن أحكام القتال في الأشهر الحرم وفي الحرم، في الأشهر الحرم في الزمن وفي الحرم في المكان، حرم مكة. ما السبب في ذلك؟ نقول لما تحدث الله عز وجل عن الأهلة وذكر أن من الحكمة وجود هذه الأهلة ومعرفة مواقيت الناس ومعرفة أحكام الحج، وأحكام الحج تكون في الحرم، وقد يقع قتال بين في الحرم سواء مع الكفار والمشركين أو من جاء بعدهم، قد يقع قتال. فبين الله حرمة القتال في الأشهر الحرم وحرمة القتال في الشهر الحرام وفي مكة خاصة، فبدأ بأحكام، بين أحكام القتال. قال سبحانه وتعالى: وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ولا يريد الخروج منها، وأخرج أصحابه وأوذوا وأخذت أموالهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، بدأ يحاول أن ينتقل ويأخذ شيئا من ذلك. فكانت إذا مرت قوافل لقريش تعرض لها، وبدأت قريش تخاف منهم، فوقعت غزوة بدر وقتل فيها صناديد الشرك. ثم بدأت يعني الحروب بين أهل مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت أحد. ثم بعد ذلك بدر كانت في السنة الثانية، ثم أحد في الثالثة، ثم في الرابعة بعض المعارك الخبيثة قد تقع، قد يصير في لقاء بينهم أو لا يصير في لقاء، حتى جاءت غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. وسبب غزوة الأحزاب هم اليهود. اليهود ذهبوا إلى أهل مكة وحرضوا مشركي مكة على مقاتل محمد، وقالوا نحن معكم وقبائل العرب معكم، اجتمعوا، نجتمع كلنا ضد محمد. فاجتمعت قبائل كلهم أو أعظم أو معظم القبائل مع قريش ومع اليهود، فتعاونوا وتحزبوا على المدينة، وأصبحوا أحزابا حتى جاءت فكرة سلمان الفارسي في حضر الخندق، فما استطاعوا وخابوا ورجعوا. بعد هذه السنة، بعد مرور هذه السنة وانتهائها، جاءت السنة السادسة، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام للعمرة وأنه يعتمر، فأخبر أصحابه ففرحوا بذلك، فخرج من مكة معتمرا، من المدينة معتمرا هو أصحابه، وكانوا 1400 وتوجه، حتى إذا وصلوا صبح، حتى إذا وصلوا المكان يقال له الحديبية، مكان يقال له الحديبية قريب من مكة. فلما وصلوا هذا المكان صدهم المشركون ومنعوا، قال والله لا تدخل مكة، تدخل مكة وتطوف وتسعى هذا إذلال لنا، والعرب ستقول أذلكم محمد. فدخل قعر ذلك وطاف بالبيت غصبا عليكم، والله لا تدخل، فصدوه وحاول فلم تأذن له، حتى أرسلوا وفودا، انتهى الأمر بصحر الحديبية، وقالوا ترجع هذه السنة وتعتبر من السنة قادمة، وتضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، ومن جاء منكم، من خرج من مكة مهاجرا إلى محمد يردوا محمد إليه، ومن خرج منك يا محمد عائدا إلى مكة فلا ترده ولا نرده. ورضي بهذه الشروط كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم يعلم ما سيترتب على ذلك الأمور والحكم التي أوحي بها أوحي أرحى الله إليه فرضي بها به وتم صحة الحديث وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الفتح تحكي ذلك واضحا تحكي هذا الأمر واضحا حتى يعني حزن الصحابة عنهم أن يعودوا وهم قد لبسوا حرام وجاءوا بالهدي والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فلما حزن الصحابة رضي الله عنهم نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد نزلت سورة الفتح الليل. فكان عمر من يعني اشتد حزنه شديدا فقال يا عمر انزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقرأ سورة الفتح عليه وفيها فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. كيف فتح قريب كيف مغانم كثيرة أنا أرجع إلى المدينة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى خيبر التي فيها اليهود قال ستدخلها دون قتال وتغنم منها مغانم كثيرة. فخرجوا وغنموا منها مغانم كثيرة وكان صلح الحديبية فتحا كما أخبر لأن انتهت الحرب ووضعت الحرب وأصبح الناس يتنقلون يأتي من أهل مكة ويدخل في الإسلام ما أحد يرده لأن هذا الشرط أسقطهم أهل مكة أسقطهم. قالوا لا لماذا؟ لأن بعض المسلمين الذين فروا من مكة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ردهم النبي قال أنا اشتركت أنا بيني وبين أهل مكة عهد أني لا أقبل ولا أستطيع أخذ منكم واحد. فقالوا أين نذهب؟ قال أرض الله واسعة. فجلسوا بين مكة والشام في الطريق وأصبحت عصابة ما مرت من قافلة أخذوها. فجاء أهل مكة وقالوا هؤلاء خذهم يا محمد جعلهم عندك خل الحرب تهدأ لا نريد عصابات. فأخذهم النبي فأصبح من يأتي من مكة لا يرد وبدأ العدد يزيد. السنة السادسة جاءوا 1400 السنة الثامنة جاءوا الفتح مكة 10,000 زاد العدد فأصبح صلح الحديبية في الحقيقة هو فتح فتح من الله. هنا تأتي الآيات تبين أحكام القتال لو وقع قتال أو اعتدى المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون هل يقاتلونهم؟ الصحابة يتحرجون أن يقاتلوا في مكة يتحرجون فهل يقاتلونهم أو لا يقاتلونهم؟ ذكر الله أحكامهم أنهم أن الأصل أن لا تعتدي في الحرم ولا في الأشهر الحرم لا تقاتل لا في الأشهر الحرم ولا في الحرم إلا من اعتدى عليك. رد العدو يجوز على وجه الرد على وجه المدافعة أما على وجه الاعتداء فلا تقاتل. ذلك هنا ذكر قال وقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه لا تقاتلون لا حمية ولا لغرض دنيوي ولا إلى انتصار أو غنائم لإعلاء دينه تقاتل لإعلاء كلمة الله. قال الذين يقاتلونكم أي الكفار ولا تعتدوا أي لا تبتدؤوهم بالقتال فإن بدؤوكم ردوا عدوانهم إن الله لا يحب المعتدين. يقول هذا منسوخ قول تعالى ولا تعتدوا منسوخ أو قول تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم هذا منسوخ لقوله تعالى وقتلوهم لا في قول تعالى ولا تعتدوا قال هذا منسوخ لقوله وقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نقول ليس بينهما نسخ ليس لماذا؟ لأن النسخ إنما يتحقق ويقع عند التعارض الحقيقي وهنا ليس هناك تعارض. هذه الآيات ليس فيها تعارض لأن قول تعالى ولا تعتدوا أي لا تبتدؤون وقول تعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم هذه الآية أو يقول هنا يقول بآية براءة في آية براءة ذكره هنا في الهامش، يقول تعالى وقاتل المشركين كافة، قاتل المشركين كافة واقتلهم حيث قفتم وأخرجهم حيث أخرجكم وفتنة وشد ما، لا أو بقول تعالى واقتلوهم، هذه الآية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يقول إنها قد نسخت بقول تعالى وقاتل المشركين كافة. نقول ليس بينهما نسخ لأن هذه في الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من ظلمكم فاظلموه، أما هذه في القتال في الأشهر الحرم، وقاتل المشركين كافة أي قاتلوهم في غير أشهر الحرم، أما الأشهر الحرم فلا يجوز القتال، يسألونك عن الشيء الحرام القتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل. الأصل في الأشهر الحرم أنه لا يجوز اعتداء القاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الأشهر الحرم ولا يقاتل فيها إلا على وجه المدافع أو على وجه قتال استمر ودخل الأشهر الحرم عليه، فهذا يجوز، هذا معناه هذا يجوز. والآيات المنسوخة هذه من ضمن الآيات المنسوخة. الآيات المنسوخة في القرآن اختلف المفسرون فيها، فبعضهم زاد فيها وجعلها عدد كبير جدا حتى أوصل بعضهم إلى 300 آية أو أكثر، وبعضهم اختصر العدد إلى عدد قليل جدا. فالصحيح أن الآيات المنسوخة في القرآن لو تتبعناها السيوطي في الإتقان ذكر أنها 20 آية فقط، 20 آية، وبعضهم قال هي يعني قريب من هذا العدد، والصحيح أن الآيات المنسوخة قليلة جدا، والكثير أنها لا تحمل على أنها منسوخة، بل يمكن جمع بينهما ويمكن يعني التوفيق بين الآيات، فلا نقول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي. وعندي كتاب كتبته وطبع عن الآيات المنسوخة عند السيوطي في الإتقان، دراسة وتحقيق لهذه الآيات، وموجود الكتاب إن شاء الله، أنا أعطيكم النسخ بإذن الله إن شاء الله عن الآيات المنسوخة، درستها التي ذكر السيوطي 20 آية وانتهيت إلى أنها 3 آيات فقط في المنسوخ حقيقة، 3 آيات فقط وما سواها فليس نسخ. الآية العدة ذكر الله أنها كانت حولا كاملا ثم أصبحت أربعة أشهر وعشرة، والصحيح أن هذه الآية ليس بينهما تعارض، هذه لها معنى وهذه لها معنى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، قالوا هذه منسوخة لآية المولد، والصحيح أن ليس بينهما نسخ. كل درستها بالأدلة والردود وبيان الصحيح منها. هذه الآية الثلاث هي آية المصابرة في سورة الأنفال، آية المصابرة وآية تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة آية سورة المزمل قيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم خفف عن الصحابة، فهذه الآيات الثلاث هي الحقيقة هذه نقول لنسخها، وما سوى ذلك ليس بنسخ. نعم، آية تحريم الخمر كذلك، حتى تحريم الخمر ليس فيها نسخ، هذا من باب التدرج في الأحكام وليس نسخة. نعم، كل دراستها موجودة، بس إن شاء الله أزودكم بنسخ من الكتاب بإذن الله. يقول هنا واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي حيث وجدتموهم واقتلوهم، لكن إلا أن يكون في الشهر الحرام أو في مكة، حتى في الجاهلية يجد الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يعتدي عليه تعظيما للحرم. وقوله واقتلوهم حيث وجدتموهم أي حيث وجدتموهم في كل مكان إلا أن يكونوا في الحرم أو في الأشهر الحرام، وأخرجوهم حيث أخرجوكم من مكة إذا اعتدوا عليكم، والفتنة لما هم كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فنقول لهم الشرك أعظم عند الله، فلماذا تشركون بالله وتدعون تعظيم الحرم؟ طيب، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لا تقاتلوا، هذا يدل على تعظيم المسجد الحرام وتعظيم الحرم، أنه لا يجوز القتال ابتداء، أما الرد العدو يجوز، لو اعتدى عليه اعتدى عليه حتى في الحرم. قال حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا. يقول هذه فيها ثلاث قراءات قراءات بدون ألف. يقول ولا تقاتلوهم عند مشي الحرام أي ولا تقتلوهم عند مشي الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه يقول فيها على قراءة. قال كذلك أي القتل والإخراج جزاء الكافرين أي كذلك هذا الحكم في مقاتلتهم وقتلهم وإخراجهم هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا عن الكفر وعن القتال والاعتداء وأسلموا فإن الله غفور رحيم لهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. يقول هذه حكمة من مشروعية الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله. ما هو قال حتى يكون الدين كله لله على وجه الأرض ولا يكون هناك شرك قائم. هذا هي حكمة من مشروعية الجهاد هو نشر الدين نشر الدين وإظهار الدين على وجه الأرض. قال ويكون الدين كل ويكون الدين لله فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان لا تعتدون عليه إلا على من ظلمكم. ثم بين تعظيم الأشهر الحرم والقتال في الأشهر الحرم ومكة. فقال الشهر الحرام في الشهر الحرام يعني مثل ما نعظم الأشهر ونعظم الأماكن والحرمات قصص. فالشهر الحرام نعظم لكن إذا اعتدوا اعتدينا إذا اعتدوا اعتدينا. والحرمات قصص أي نأخذها من المقاصة تساوي. فمن اعتدى علينا لو قاتلنا واحد ما نقتل عشرة. لو اعتدى علينا واحد من أهل مكة في مكة ما نقتل عشرة نقتل هذا اللي اعتدى علينا فلا نقتل قصاص. وهكذا قال والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. من اعتدى عليكم في المسجد الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا قصاص بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء واعلموا أن الله مع المتقين. اتقوا الله عز وجل وراقبوه في أحكامه ولا تنتهكوا أحكامه ليس هذا من التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. نعم وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. وأحسنوا بالنفقة وغيرها إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم. طيب يقول وأنفقوا في سبيل الله. لما تحدث عن الجهاد والمقاتلة الجهاد يحتاج إلى سلاح يحتاج إلى مال وقوة وخيل وسلاح. كيف يجاهدون ليس عندهم قد لا يوجد عندهم. فحث الله عز وجل على النفقة في سبيل الله. النفقة في سبيل الله من أعظم النفقة على المجاهدين من أعظم النفقات. بل إن الله عز وجل أجاز أو شرع أن تصرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله. لما ذكر أصحاب الزكاة أو أهل الزكاة الثمانية ذكر منهم المجاهدين في سبيل الله وابن السبيل. فذكر في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة. فالمجاهدين يجلسون في الثغور ويخرجون للقتال أشهر. من ينفق عليهم ومن ينفق على أبنائهم ومن يتزودهم بالسلاح والخيل فشرع الله لهم. وجاءت هذه الآيات تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. قالوا أنفقوا في سبيل الله الجهاد ونحوه ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. بأيديكم أي إذا ألقيت بيدك ألقيت بنفسك قالوا لا تلقوا بأيديكم للتهلكة إلى الهلاك وذلك الإمساك على النفقة في سبيل الله. إذا أمسكت بالنفقة أمسكت على النفقة في سبيل الله ولم تساعد المجاهدين سببت نفسك بالهلاك ولغيرك بالهلاك. ولكن هذه الآية وإن كانت في النفقة والجهاد إلا أنها على وجه العموم. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة عام فكل ما هو فيه ذلك للإنسان ينبغي المسلم أن يبتعد عنه، كقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، كذلك لا تقتل نفسك بسلاح أو باستعمال حبوب ومخدرات أو بدخان أو نحوه، أو تقتل نفسك بأن تمنعها من الطعام، فهي عامة. وكما أن قتل النفس عام، فكذلك هنا نقول أيضا إلقاء النفس أو يلقي نفسه بالتهلكة عام، وإن كان ذكر في الجهاد من باب أولى، ولكنه يعني يكون في الجهاد وفي غيره. يقول وأحسنوا، أي كذلك أحسنوا على وجه العموم، وأحسنوا قال هنا بالنفقة لأنه ينظر إلى السياق الآية بالنفقة وغيرها. لماذا قال بالنفقة؟ لأنه في سياق النفقة، في سياق النفقة والإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، ولكن الإحسان هنا بالنفقة وغيرها. ويحسن الإنسان في جميع أعماله، في أقواله وأفعاله وعلاقاته مع والديه يحسن، ويحسن مع جيرانه ومع أصحابه وغيره. فالإحسان على وجه العموم يحسن في عمله، يحسن في صلاته، يتقن أعماله. لماذا؟ لأن الله يحب المحسنين. وهذا هذا إذا قرأت الآية في تعليلها إن الله يحب المحسنين، فإن هذا يدفع الإنسان، إذا علمت أن الله يحب هذا العمل دفع ذلك إلى أن تحرص عليه، تحرص على إحسان العمل، لا تعمل هذا العمل إنما أحسن عملك، أحسن عملك في كل شيء. لذلك هذا يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا، فهو عام في كل شيء، حتى في قتل الحشرات وقتل الحيوانات المؤذية ينبغي أن تقتل بالإحسان إليها، لا أن تعذب، لا أن تعذب العذاب، وإنما يحسن في كل شيء يحسن. قال وأحسن إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف هنا سيوطي أن يثيبهم، أن يثيبهم، وهذا تأويل، لأن الله أخبر أنه يحب، ومحبة الله حقيقية كما أخبر، حقيقية يجب الإيمان بها كصفة، صفة المحبة، صفة الغضب، صفة الرضا، هذه تسمى صفات لله عز وجل، يجب أن نؤمن بها ونثبت كما أثبتها الله عز وجل. أما أن نقول يثيبه، هذا تفسير وتأويل للصفة بلازمها، لأنه إذا أحبهم أثابهم، وهم ذهبوا إلى لازم الصفة، وهذا لا يجي، هذا تأويل، تأويل مذهب الأشاعرة أنهم لا يريدون إثبات الصفة، لأنهم قالوا إذا قلنا إن الله يحب شبهنا الخالق بالمخلوق، فقلنا كيف المخلوق يحب والله يحب، كيف الله نقول الله يحب والمخلوق يحب، نقول الله يرضى والمخلوق يرضى، الله له يد ما نستطيع أن نقول له يد، إذا قلنا الله له أيدي يدان معنى شبهنا الخالق المخلوق. طيب لماذا؟ شو المانع؟ ما المانع؟ إن الله أثبت نفسه يجب أن نثبت له كما أثبت. لذلك الإمام مالك لما دخل عليه الرجل وقال له كيف استوى؟ الله استوى على العرش كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. كذلك نقول في اليد، اليد معلومة والكيف مجهول. الوجه معلوم، معلوم عند العرب، تقول وجه الأرض ووجه السماء ووجه الحيوان ووجه الإنسان وبينهما فروق، بينهما فروق، وجه القمر وبينهما فروق، ليس وجه القمر كوجه الإنسان وليس وجه الإنسان كوجه الحيوان، بينهما فروق. وكذلك نثبت الله، ونقول فرق بين الخالق والمخلوق، لا يشبه الخالق والمخلوق. ثم هم نحجهم ما يستطيعون، نقول لهم هل تثبت لله حياة؟ الله حي، ما استطيع أن يقول ميت، يقول حي. أقول طيب أنت أثبت لله أنه حي، والحيوان حي، والإنسان حي، المخلوق حي، الآن ماذا تقول؟ كيف تقول؟ ونأتي مرة أخرى نقول له هل الله عز وجل موجود ولا معدوم؟ يقول الله موجود. نقول والجبال والشجر والحيوان والإنسان موجود، تصفه بأنه موجود. والآن أنت ما أن تقول هذا يشبه هذا، تقول التشبيه، أولا تقول الله موجود لكن وجوده غير وجود الإنسان، فإذا قلت هذا تجري ذلك على جميع الصفات، فتقول الله يحب لا كما يحب الإنسان، والله يغضب لكن له ليس كما، وهذه القاعدة قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الدمرية، في رسالة الدمرية قرر هذه المسألة تقريرا قويا بالأدلة، فقال القول، حتى قال ذكر قاعدة جميلة، قال القول في بعض الصفات كالقول في الصفات كلها، كما أنك تقول أن تقول الله تصفه، هل الله قوي؟ ما تستطيع أن تقول الله ضعيف، أثبت قوة لله، مثل الإنسان قوي وهو قوي، الله عزيز والإنسان عزيز، فما أثبته لله، ما أثبته لله لابد أن تفرق، تقول أثبت لله ما يليق به، ما يليق بالله، تصبح على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يغيروا، ولا نقول نثبت صفة وننفي صفة، هذا لا يجوز، هذا تحكم منهم، فهنا غلط، غلط كبير من المؤلف عفى الله عنه أنه ترك الصفة ولم يثبت عنها وجاء بلازم الصفة، وهذا لا يجوز، يجب أن تثبت الصفة، تقول إن الله يحب المحسنين محبة تليق به، محبة تليق بالله عز وجل. الآن سيدخل في أحكام العمرة والحج وهي ستطول آيات طويلة، ولا ما نريد أن ندخل ثم نترك شيئا منها، نريد أن نأخذ أحكامها كلها كاملة، ولذلك نقف عند هذا القدر عند الآية 96 و100 حتى، يعني سيطول الكلام في أحكام المناسك تقريبا إلى قوله تعالى إلى الآية 202 لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب حتى بعد واذكر الله ومن الناس 204 ومن الناس، يعني هذه طويلة جدا، فنأخذ أحكامها وهي مهمة أيضا جدا مهمة، لعل نقف عند هذا، يلا نكمل بإذن الله.